الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في شرحه على الورقات: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذا ذكرناه في الدرس الماضي، ومعناه أن الله عز وجل إذا أمر بإيجاد الفعل أي بإخراجه من العدم إلى الوجود، أمرنا بصلاة معينة، فالله عز وجل لما أمر بهذه الصلاة، أمرنا بصلاة العشاء، وأمرنا كذلك بما لا يتم الفعل إلا به، بما لا يتم الفعل إلا به. قلنا وهذه القاعدة هي التي يسميها العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومثلها ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. ما حكم استعمال السواك؟ مندوب. طيب، كيف تحصل السواك؟ بالشراء. إذن صار شراء السواك مندوبا مستحبا، مع أن الأصل في البيع والشراء الإباحة والحل. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أمرك الله عز وجل بالصلاة فأنت مأمور بما لا تصح الصلاة إلا به، وهو الوضوء. وهذا معلوم عقلا وشرعا، معلوم عقلا وشرعا. يعني لو أمرك أبوك بصعود السطح، فهذا يتضمن الأمر بنصب السلم لكي تصعد إلى السطح، لأن صعود السطح لا يكون إلا بذلك. وكذلك إذا أمر الله بالصلاة فمعلوم أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، وهذا معلوم من جهة الشرع. ولذا قال المصنف رحمه الله، قال: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. قال المحلي رحمه الله: فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، يعني أمر من الله عز وجل بالوضوء. قال: وإذا فعل، قال بالبناء للمفعول، والذي نسميه المجهول أو لما لم يسمى فاعله. قال: وإذا فعل أي المأمور به، يخرج المأمور عن العهدة. ما معنى قولنا يخرج عن العهدة؟ يعني أن المكلف متى ما جاء به على الصورة التي بينها الشرع فهذا يقتضي إجزاء المأمور به، صار المأمور به مجزئا، وهذا يعني أن ذمته قد برئت، وأن الطلب قد سقط، أنه غير مطالب بفعل هذه العبادة. أمرك الله عز وجل: إذا جن عليك الليل وغاب الشفق ودخل وقت العشاء، أمرك أن تصلي العشاء، فتوضأت للعشاء وجئت المسجد وصليت أربعا كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام حتى انصرف، خرجت من العهدة أم لم تخرج من العهدة؟ خرجت من العهدة. لماذا خرجت من العهدة؟ ها، لماذا برئت الذمة؟ لماذا أجزأ المأمور به؟ لأنك جئت به على الصورة التي بينها الشرع. ولذا قال: وإذا فعل أي المأمور به، يخرج المأمور من عن العهدة، قال أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء. ثم قال والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في أمر الله تعالى، وهذا هو الأصل، أن كل ما أمر الله عز وجل به الأمة هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل الدليل على التخصيص، ما لم يدل الدليل على التخصيص. ثم قال رحمه الله في بيان الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل. قلنا التكليف مرده إلى الأمر والنهي، افعل أو لا تفعل. طيب من الذي يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ قال المحل هذه ترجمة، يعني هذا العنوان الذي وضعناه هذه ترجمة، وهي الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب أو ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو بقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. ثم قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. هذه المسألة تدخل تحت بند التكليف. من المكلف؟ من المكلف؟ فنقول التكليف، التكليف هو طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة ومشقة، هذا معنى التكليف. التكليف أي طلب ما فيه كلفة ومشقة. ومنه قول الشاعر، وهو بيت مشهور في كتب الأصول: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم ما نابهم، يعني يطلبون منه أن يقوم بهذا الأمر وإن كان أصغرهم مولدا. هذا يدل على رجاحة عقله، فهو مع صغر سنه هو سيدهم وإمامهم الذي يقوم بما يطلبونه منهم. فالتكليف طلب ما فيه كلفة أو مشقة، وهذا يدخل فيه الأحكام التكليفية الأربعة، يدخل فيه الأمر والنهي، أمر إيجاب أو أمر ندب، ونهي تحريم أو نهي كراهة، هذا يدخل في هذا الحد. طيب قال يدخل في خطاب الله تعالى، يعني إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، إذا قال الله يا أيها الناس، من الذي يدخل في هذا الخطاب؟ قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يدخل فيه المؤمنون من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى. فالمؤمنون أي من شأنهم الإيمان، آمنوا بالله ورسوله وصدقوا وجاءوا بالكلمة. هؤلاء إذا خوطبوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، فهم داخلون في هذا الخطاب. ولذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. ابن مسعود قرأ ذلك في كتب الأصول، قرأ أن المؤمنين مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها داخلون في الخطاب، ما قرأ ذلك، وما احتاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، ولأن هذا معروف من لغة العرب، أن الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا فهذه الكلمة آمنوا يعني اتصف بالإيمان، فمعنى ذلك أن كل من اتصف بالإيمان على مقتضى لسان العرب مخاطب بهذا الخطاب. فيدخل في خطاب الله المؤمنون. ثم قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. لماذا هؤلاء غير داخلين في الخطاب؟ ها، لأن من شرط التكليف أن تفهم الخطاب، من شرط التكليف أن تفهم الخطاب. ولذا المجنون غير مخاطب، وغير مكلف. لماذا؟ لأنه لا يفهم، لا يفهم الخطاب. الأذان تفضل. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. قلنا: لأنه يشترط في المكلف أن يكون فاهما للخطاب عاقلا، أن يكون فاهما للخطاب عاقلا، لأن التكليف خطاب. يعني لو نظرنا في الآيات: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس، أو أقيموا الصلاة، أو آتوا الزكاة، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الخطاب لابد فيه من فهم، والفهم مرده إلى العقل. فإن كان المرء فاقدا للعقل فإنه غير مكلف. ولذا أخرج المصنف رحمه الله المجنون، قال: الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. طيب، كيف نخرج الساهي والصبي؟ كيف نخرج الساهي والصبي؟ نقول: لأن الساهي والصبي غير مكتمل العقل، أما الساهي فهو غافل. الساهي والناس والغافل هذا لا يفهم الخطاب لغياب عقله، وكذلك الصبي لعدم اكتمال عقله، لعدم اكتمال عقله. وقد جاء النص بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما النص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم. أي قلم؟ قلم التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، قال: عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ. طب ما علة رفع القلم عن النائم؟ غياب العقل، والذي يترتب عليه عدم وصول الخطاب وعدم فهم الخطاب. قال: وعن الصبي حتى يكبر. إذن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصبي غير مكلف، أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ. قال: وفي رواية حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، عن المجنون حتى يعقل. طيب، لكن يرد علينا إشكال ها هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر أو أولاد عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا، والأمر يقتضي التكليف، الأمر يقتضي التكليف. كيف تقول إن الصبي غير مكلف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة، ويقول: واضربوهم، والضرب لا يكون إلا على ترك واجب، إلا على ترك واجب وعدم امتثال الأمر؟ فما الجواب؟ ها؟ نعم، يعني معنى ذلك أن الصبي يقع عليه التكليف عند العاشرة في الصلاة، فمعنى ذلك أنه لو لم يصلي في العاشرة يأثم. يعني هذا يعني نعم، يعني الخطاب ها هنا، الأمر هنا أمر للصبي ولا لولي أمر الصبي؟ لولي أمر الصبي. إذن أمر الإجابة ها هنا لولي أمر الصبي، الأمر لولي أمر الصبي. مروا، أنت من تخاطب بهذا الأمر وليس الصبي، هذا أولا. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر. الضرب ها هنا للتأديب والتدريب وليس للعقاب، وليس للعقاب. إذن هذا الحديث ليس فيه أن الصبي مكلف، ليس فيه أن الصبي مكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن الصبي حتى، قال حتى يبلغ، حتى يبلغ. فالصبي طالما أنه يصلي إلى ما قبل البلوغ يؤجر. طب إن لم يصلي لا يأثم، لا يأثم ولا يؤاخذ بذلك، لا يؤاخذ بذنبه قبل الغلو قبل البلوغ. واضح؟ ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، بالرفق معه، والضرب يكون ضرب تأديب لا ضرب عقاب وكسر. نعم. هذا يأثم، هذا يأثم، الذي يأثم إن قصر في امتثال الأمر ولي الأمر وليس الصبي، لأن ولي الأمر هو هو المخاطب بذلك. قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، وذلك للدليل الذي ذكرنا. لكن الجنون كما ذكر أهل العلم نوعان، هناك جنون عارض، جنون عارض يعني يجن في بعض الوقت، معروف ان حالة الجنان دي او الجنون دي بتجيله مثلا من بعد العصر او من وقت العصر حتى العشاء، إذن هذا غير مخاطب في هذا الوقت، لكنه عاقل وقت الصبح والظهر وربما العصر يكون مكلفا في هذا في هذا الوقت. إذن إذا كان الجنون جنونا عارضا فإنه يكون غير مكلف حال الجنون. والنوع الثاني أو القسم الثاني من الجنون وهو الجنون الأصلي، وهو من ذهب عقله بالكلية، وهذا غير مكلف، هذا غير مكلف. نعم. لا يقضي ما فاته من الصلاة، لا يقضي ما فاته من الصلاة، لأنه في هذا الوقت لم يجري عليه قلم التكليف. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لا خلاف في أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة. وما أصول الشريعة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا لا خلاف في أن الكفار مخاطبون بهذه الأصول، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. طيب ماذا عن فروع الشريعة؟ فروع الشريعة التي لا تصح إلا بصحة الأصل، يعني هل تصح الصلاة من مشرك؟ تصح منه الزكاة؟ يصح منه الحج؟ فما لا يصح إلا بالأصل في اصطلاح العلماء يسمى فرعا. هذا هو معنى تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، هذا المعنى الصحيح لتقسيم الشريعة إلى أصول وفروع. فالفرع ما لا يصح إلا بالأصل، والأصل هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلا خلاف في أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، يعني إذا جاء قول الله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا جاء قول الله عز وجل: واعبدوا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا خطاب بأصول الشرع، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين، فلا خلاف في دخولهم في أصول الشرع. ماذا عن الفروع؟ يعني هل المشرك مخاطب بقول الله تعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هل الكافر مخاطب بهذه النصوص أم ليس مخاطب؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنهم مخاطبون بها، الصحيح أنهم مخاطبون بها، وسنعلم معنى الخطاب. الصحيح أنهم مخاطبون بها، ودليل ذلك قول الله تعالى كما في سورة المدثر، قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر، أهل الجنة يسألون أهل سقر، أهل الجحيم: ما سلككم في سقر، ما سبب دخولكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أي شيء من هذه المذكورات يصدق عليه أنه من فروع الشريعة؟ الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين، واضح. وبينا حد الفرع، ما لا يصح إلا بالأصل، ما لا يصح إلا بالأصل. قال الله عز وجل الذين كفروا. إذن هؤلاء في هذه الآية التي ذكرناها، ما سلككم في سقر؟ لماذا دخلوا النار؟ ها؟ لأنهم ما جاءوا لا بالأصل ولا بالفرع، ما آمنوا بالله، وكذلك ما أتوا بالصلاة. قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أين الدليل في هذه الآية؟ ها؟ هل الكفار في دركة واحدة في النار أم في دركات؟ في دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالنار ليست على دركة واحدة. طب استمع لهذه الآية، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن هؤلاء زاد عذابهم بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم فقط أم بسبب أنهم صدوا كذلك عن سبيل الله؟ صدوا عن سبيل الله. إذن هؤلاء يحاسبون ويعاقبون على الأصل والفرع. قال الله عز وجل كذلك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لما ذكر أصحاب الشمال قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل إلا الخطير. فجمع الله عز وجل بين عدم إيمان بالله العظيم وكذلك ماذا؟ عدم حظه على طعام المسكين. طيب ما معنى هذه القاعدة أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل معنى ذلك أن الكافر يخاطب بذلك في الدنيا دون أن يخاطب بالأصل؟ يعني أجي على واحد نصراني وأقول له تعال صلي معنا، ها؟ أو أخرج زكاة مالك، أو حج إلى بيت الله الحرام؟ لا، هو مخاطب بها في الدنيا وبما لا تصح إلا به، بما لا تصح إلا به. فإذا أراد أن يصلي لابد أن يأتي بما لا تصح الصلاة إلا به، وهو شرطها الذي هو الإسلام. إذا أراد أن يزكي فيزكي ولابد أن يأتي بما لا تصح الصلاة إلا الزكاة إلا به، وهو. ولذا نقول مهما أنفق اليهودي أو النصراني أو المشرك أو البوذي أو غير هؤلاء من أهل الملل الباطلة، مهما أنفق على الأرامل والمساكين وسعى في فعل الخير ولم يأتي بالأصل، كل ذلك لا يقبل منه ويرد عليه، يرد عليه. إذن ليس معنى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أنهم مطالبون بالإتيان بها دون الإتيان بالأصل. طيب ما فائدة هذه المسألة؟ هل هذه المسألة لها ثمرة في الدنيا؟ ليس لها ثمرة في الدنيا، ولذا بعض أهل العلم قال إن هذه المسألة من المسائل الدخيلة على علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، لأنها ليس لها ثمرة عملية، لكن لها ثمرة في الآخرة، لها ثمرة في الآخرة. ما ثمرتها في الآخرة؟ ها، زيادة العذاب عليهم، زيادة العذاب عليهم. فالنصراني واليهودي والمشرك والمجوسي لا يعاقب في الآخرة على أصل كفره فقط، لكن يعاقب على ماذا؟ يعاقب على تركه الفروع من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، ويعاقب على النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. ومما يدل كذلك على صحة هذا المذهب أي أنهم داخلون في فروع الشريعة ومخاطبون أن أوامر الشرع عامة، لأن الله عز وجل لما قال وأقيموا الصلاة هذه الواو والجمع تعم جميع أهل التكليف، وآتوا الزكاة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، فيدخل في ذلك الإيمان ويدخل في ذلك الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وكذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقال المصنف رحمه الله هنا قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآية. طيب قال وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، يعاقبون عليها في الآخرة. عندكم في الحاشية تعليق النفيس، قال المحشي قال فالكافر خوطب بالصلاة وإطعام المسكين وعدم الخوض مع الخائضين، هذا في آية المدثر، قال وهذه من فروع الشريعة وسيحاسب عليها وعلى كفره الذي حال بينه وبينها. هذا تعليل. قال وذلك إذا كان النائم المفرط المضيع بنومه الفرائض يعاقب على نومه الذي قصد به التفريض وعلى ما ضيع من الفرائض. يعني إنسان نام عن الصلاة وهو قاصد لذلك، هذا يعاقب على نومه ولا لا يعاقب؟ هذا يعاقب. إنسان ما ضبط منبهه إلا بعد شروق الشمس، في ناس كده، كم واحد بيصلي في المسجد هنا عم حمدي في صلاة الصبح؟ قلة، 5 6 7 10. طيب أين باقي أهل المنطقة؟ نيام، ضبطوا منبهاتهم على ماذا؟ على الشغل، الساعة 7 7:30 6:30 بعد شروق الشمس. هذا قصد ذلك أم لم يقصده؟ يعاقب على ماذا؟ يعاقب على تركه الصلاة وعلى ما فعله، وعلى ما فعله. فيقول إذا كان النائم المفرط المضيع بنومه الفرائض يعاقب على نومه الذي قصد به التفريط وعلى ما ضيع من فرائض، برغم أنه مرفوع عنه القلم ولا تصح منه عبادة في حال نومه إلا أنه مخاطب بها. كيف مخاطب بالصلاة وهو نائم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. أول ما يصحى لازم لابد أن يصليها، لابد أن يصليها. قال فإن كان مثل هذا يعذب لنهي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء، قد ينام قبل العشاء فتضيع العشاء، وهو مسلم، هو مسلم ويعاقب على هذا الفرق. قال فبالأولى يعذب الكافر على تركه الفروض، الكافر بالأولى أن يعذب على تركه الفروع. فقال رحمه الله إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا نية له إن أتى بالفرع لأنه فقد الشر. قال ولا يؤخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه، لا يؤخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه، يعني إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلاة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم ذكر مسألة أخرى وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.